الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يبلغ مدحته قول قائل ولا يجزي بآلائه أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، نبي الأميين ورسول رب العالمين، بعثه ربه بين يدي الساعة هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن تقوى الله عز وجل أعظم الوصايا وأجل العطايا. قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وما ارتبطت التقوى بشعيرة كاقترانها بشعيرة الصوم، هذا الركن العظيم والمدخر الجليل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم اعلموا عباد الله أن هناك مفردات قرآنية أو حديثية أو تاريخية يسمعها المؤمن حينا يقرأها أحيانا، تأتي في مجلس هو فيه في بعض الأحايين. العلم بها إجمالا يعين على طاعة الله، ويعرفه المؤمن بربه جل وعلا، ويزيده يقينا وبصيرة على الطريق التي هو ماض عليها إلى ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذه المفردات قد تكون أعلاما لمواطن، وقد تكون أعلاما على حدث وقع، وقد تكون مكاتبات ووصايا في الصدر الأول، وقد تكون شعائر تعبد الله عز وجل بها عباده، وقد تكون غير ذلك. لكن الإلمام بها ولو إجمالا يعين المؤمن على أن يفقه عن الله عز وجل شرعه ودينه. من ذلكم حجرة عائشة، يسمع المؤمن أحيانا يقرأ حين الحديث عن حجرة عائشة. حجرة عائشة إحدى حجرات أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، أكثرها بني إلى الشرق من مسجده صلوات الله وسلامه عليه، ومن أولى ما بني حجرة عائشة، وقبلها حجرة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي حجرة ليست بذلك الاتساع. يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل وإذا أراد أن يسجد في صلاته غمز عائشة بيده فثنت قدميها ثنت رجليها، فسجد صلى الله عليه وسلم، فإذا قام أعادت كما كانت حتى إذا دنا الفجر أيقظها لتصلي الوتر رضي الله عنها وأرضاها. هذه الحجرة رأت أم المؤمنين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة أقمار تسقط في حجرها، فمرت على أبيها الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأخبرته بالرؤيا. تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها ولم يؤولها: اجلس يا اجلس خلاص. تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤولها صلوات الله وسلامه رضوان الله تعالى عليه. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام ودفن في حجرة عائشة، جاء الصديق إلى ابنته وقال: يا بنية، هذا أول أقمارك صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الحجرة دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ مضت سنة الله في الأنبياء قبله أن الأنبياء يقبرون حيث يموتون، يدفنون حيث يموتون. فدفن صلى الله عليه وسلم في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة، حيث كان موضع سريره صلوات الله وسلامه عليه. ثم دفن الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد عامين وبضعة أشهر، رأسه عند كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استشهد الفاروق بعد الصديق بعشر سنين، فدفن في الحجرة نفسها رأسه عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه الطاهر الشريف ووجهه المبارك إلى جهة الغرب، ورجلاه الطاهرتان إلى جهة الشرق، وهو على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الحجرة بهذا أصبحت مثواه عليه الصلاة والسلام. والمسلمون منذ ذلكم اليوم، منذ أن أدخل الوليد بن عبد الملك حجرات أمهات المؤمنين في مسجده، ويأتون إلى ذلكم المسجد يبدأون أولا بالصلاة تعظيما لحق الله، إذ لا يقدم على حق الله حق أحد كائنا من كان. ثم يأتون إليه عليه الصلاة والسلام وإلى صاحبيه يسلمون. جعلنا الله وإياكم ممن ينال شرف الصلاة في مسجده وشرف السلام عليه وعلى صاحبيه. أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني أم تطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد رسول الله فيه. أيها المؤمنون، من المفردات التي تأتي على الإنسان يسمع أحيانا بحائط البراق، والبراق دابة ركبها النبي صلى الله عليه وسلم امتطاها وهو غاد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في تلك الليلة التي عظم الله فيها شأن نبيه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في ذلكم الحائط ربط النبي صلى الله عليه وسلم دابته في موضع كان الأنبياء قبله يربطون فيه دوابهم، فعرف هذا الحائط عبر التاريخ، وهو وقف إسلامي متواتر إلى اليوم، عرف بحائط البراق. زعمت يهود أنه حائط المبكى، وأنه أدنى بقعة من الهيكل يتعبدون الله عز وجل وفق شريعتهم عندها. والحال كما ترى وتسمع وتشاهد ما بين يهود والمسلمين عبر التاريخ كله منذ أن أقيمت دولتهم عام 48، ولا ريب أنه ما من مسلم إلا ويغيظه اليوم ما يقع لأهلينا وإخواننا وذوينا في غزة خاصة وفي الضفة وفي القطاع. يتألم لذلك كل مسلم، ويود لو أنه نصرهم بكل ما يملك، لكن الذي جرأ يهود وغيرها على أمة الإسلام ما فيه أمة الإسلام أصلا من افتراق واحتراب واختلاف. كلما ألم كرب، كلما بطشت يهود، قامت أمة الإسلام يلوم بعضها بعضا، هذا يخون هذا، وهذا يتهم هذا، وهذا يدني قوما، وهذا يقصي آخرين. تشغل الأمة بنفسها لا تشغل بعدوها. وقد مات من الأمة، قتل من الأمة على يد أهلها أكثر مما قتل على يد عدوها. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه عندما صلى في مسجد بني معاوية المعروف اليوم بمسجد الإجابة في المدينة، سأل ربه ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها، لكن الله منعه. ومضى قدر الله منذ أن قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وطعن شهيدا في بيته إلى اليوم، والأمة بأسها شديد بينها، يقتل بعضها بعضا، يحترب بعضها بعضا، فجل من يقتل وجل من يقتل كلهم من المسلمين. وما جرأ يهود ومن يعينهم على أمة الإسلام إلا هذه الفرقة، وذلكم الاحتراب الذي تعيشه الأمة. فلا طريق إلا أن تعلم الأمة أن أول الأمر أن تجتمع كلمتها، أن تتاخى أنفسها، أن تعلم أن المنجأ في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تعلم عظم حرمة دم المسلم فلا تسفكه، وحرمة عرضه فلا تقل فيه ما ليس فيه، وحرمة ماله فلا تتجرأ عليها. لن يكون للأمة قدر أن تغلب عدوها حتى تنتصر أولا على أضغانها، على فرقتها، على شتاتها، أن تجتمع، أن تعتصم، أن تلتئم، تلتئم الأسرة، يلتئم الحي، يلتئم المجتمع، تلتئم الدولة، تلتئم الأمة، حتى تتمكن الأمة بإذن ربها من نحر عدوها. اللهم إنا نسألك العلو لدينك والجمع لكلمة أهل الإسلام. أيها المؤمنون، من المفردات التي تمر على المسلم مفردة الفرحتين، والله عز وجل ذم الفرح إذا كان ذا فخر وخيلاء وبطر، ولكنه عز وجل مدحه إن كان بفضل من الله ورحمة. وصيام المسلم، توفيقه للصيام، من أعظم الفضل، من أعظم الرحمة، من أجل العطاء. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنني المؤمن فرحتين: الفرحة الأولى عند فطره، وهذه تتكرر في موضعين، تتكرر في كل يوم تغيب شمسه ثم تشعر أن الله أعانك على صيام ذلك اليوم فتفرح عند فطرك، وهذه الفرحة الصغرى تتكرر، تجتمع، يكون أوجها في يوم العيد. فإن الإنسان يفرح أن من الله عز وجل عليه بأن أتم له شهر الصيام فصامه بعد أن بلغه الله إياه. ثم تبقى الفرحة الكبرى التي يرتقبها المؤمنون أينما كانوا وحيثما نزلوا، وهي يوم أن يلقون الله عز وجل. فإن المؤمن يفرح كل الفرح بصيامه إذا لقي ربه. وقد تحرر عند كل مؤمن عقلا ونقلا أن من لم يفرح حين يلقى الله فلن يفرح أبدا. اللهم لا تحرمنا الفرحة يوم لقائك، اللهم لا تحرمنا الفرحة يوم لقائك، اللهم لا تحرمنا الفرحة يوم لقائك. كلما قدرت أيها المؤمن في لحظة الإفطار أن تتذكر فرحتك أن الله هداك لعبادته، فتذكر واسأل الله بإلحاح أن يرزقك ما تبقى، وهي الفرحة الكبرى يوم لقائه جل ذكره. اليوم نفطر على ماء نستسقيه من هنا أو هناك، وغدا نرجو الله أن نشرب من يد نبينا صلى الله عليه وسلم، غدا نرجو الله أن يكرمنا الله بدخول جنته فنكون ممن قال الله فيهم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. جعلني الله وإياكم ممن خلصت لله نيته وصلح لله عمله، وبلغنا الله وإياكم الدرجات العلى من الجنة، وأحيانا في الدنيا على الكتاب والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. من المفردات التي تمر على المؤمن مفردة ضمة القبر، وهذه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح. وهو يتحدث صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وصح أنه قال: بعد أن قبر صبي في بقيع المدينة قال إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها هذا الصبي. ضمة القبر ضمة كتبها الله على كل مقبور، كافرا كان أو مؤمنا، برا كان أو فاجرا، صالحا كان أو غير صالح، لكنها تكون على المؤمن بعد أن يضم بردا وسلاما يخفف عنه. والأرض كما قال بعض أهل العلم في تعليل هذا منها خلقنا، كما قال ربنا منها خلقناكم، فهي أمنا. والأم إذا غاب عنها ولدها ثم عاد إليها بعد انقطاع تضمه، فكذلك الأرض تضم من يقبر فيها من أبنائها ذكرا كان أو أنثى، برا كان أو فاجرا. فإن علمته الأرض بقدر الله بوحي الله إليها أنه صالح بار تقي ضمته، قد يجد ألم الضم أول الأمر ثم لا يلبث أن يخفف عنه. وأما من علمته الأرض عاصيا فاسقا جبارا غير مطيع لله فإنها تبقى تضمه حتى تختلف أضلاعه عياذا بالله. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. يمر على المؤمن الحديث عن خطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي موسى الأشعري، وهو خطاب في القضاء. نقف عند موضعين من ذلكم الخطاب. أولهما ما ذكره الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أن الإنسان ينبغي عليه أن يتوخى الحق، فإن قدر له أنه التبس عليه ومضى في الباطل قليلا ثم استبان له الحق ينبغي عليه أن يرجع إلى الحق. قال رضي الله عنه وأرضاه في خطابه لأبي موسى: واعلم أن الحق قديم، ولا يدفعنك قضاء قضيته بالأمس فرجعت فيه نفسك وهديت فيه إلى رشدك أن ترجع عنه إلى الحق، فإن الحق قديم. والعودة إلى الحق والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. يأخذ الإنسان هذه العظة العمرية من هذا الفاروق الذي سما أمره وعلى مقامه في دين الله بتزكية الله وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم ينظر في أيام حياته: من كنا قد أخطأنا عليهم من قراباتنا فلا سبيل إلى رضوان الله علينا في هذا الأمر إلا أن نرجع عن الخطأ. من أخطأنا عليهم ممن نتعامل معهم ماليا ظلمناهم في دينار أو درهم لا سبيل إلى رضوان الله علينا في مثل هذا الأمر إلا أن نؤوب عنه ونرد المظالم إلى أهلها. وكل أمر راجعنا فيه أنفسنا فتبين لنا فيه أننا أخطأنا فيه وجب علينا أن نرجع عنه حتى لا نلقى الله ونحن مصرون ومتلبسون بالخطايا. جاء في خطاب عمر رضي الله عنه وأرضاه لأبي موسى في خاتمة الخطاب قال له: وإن من تمسك بالحق حتى لو مع نفسه أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما ليس فيه شانه الله، فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا. فالمؤمن عليه أن يتقي الله في سريرته، يتقي الله في من طوى عليه قلبه، وأن يتقرب إلى الله بصالح العمل منطويا على سريرة طيبة طاهرة. فإن السرائر شأنها عند الله عظيم. قال ربنا: يوم تبلى السرائر. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير ذي الوجه الأنور والجبين الأزهر الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر. قال ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وخص اللهم منهم الأربعة الراشدين، وارحمنا اللهم معهم بمنك وكرمك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما مضى وسلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك وأيدهم بتأييدك، اللهم وفقهم لطاعتك واجعل عملهم في مرضاتك. اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل سوء ومكروه، اللهم ادرع عنها غوائل المحن وطوارق الفتن يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المرابطين في فلسطين يا رب العالمين، اللهم كن لهم ومعهم ناصرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم كن لهم ومعهم ناصرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بكل عدو للإسلام أظهر أم أبطن يا رب العالمين، اللهم عليك بكل عدو للإسلام أظهر أم أبطن يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان على الحق، اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم واحفظ أموالهم يا ذا الجلال والإكرام، وأبرم اللهم لهذه الأمة أمر رشد يهدى فيه أهل معصيتك ويعز فيه أهل طاعتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.